فيهم دماء الشياطين هم الأعداء ذلك سبب وجودي دونك حشر الماء أنا لشياطيني لسفح لا شيطان يقف أمامي ما إن أسحب سيفي على رقاب الشياطين تونامي تركيزي عالي محدد لن أغفل عن انتقامي سأستمر بالقتال لو كان ذلك أدامي لا أعرف ماذا أفعله لا أصلا لا أهتم إن رأيت شيطانا أمامي أريق الدم لا أهتم لحياتي فلا مغزى من العيش مع ذلك أنا بلا مشاعر ولا يملكون الطيش قتلت أختي بحمايتي وها أنا حي ثم تبعها سبيت حماني كالصديق الوفي ماذا أفعل أنا ميؤوس مني بموت أحبابي غدرت حياتي مني اكتفيت من كل ذلك وذهبت لركضاكي ضربني على القتال وعزز إدراكي زمن تنظر فيه الدماء الشياطين هم الأعداء ذلك سبب وجودي دونك حشر الماء أنا لشياطيني لسفح لا شيطان يقف أمامي ما إن أسحب سيفي على رقاب الشياطين تسونامي وفي مهمة بالجبال هناك شيطان لا محالة ذهبت لقتله وبشري يدافع عنه في قتال قصته مثل قصتي لكن أخته صارت شيطانة رأيت عزيمته في حمايتها فسعدته للأمانة خالفت القوانين لكني لا أهتم فقدت الكثيرين وأعلم مهر روابط الدم أرسلته لمعلمي لدربه على القتال وسأكمل انتقامي لن أتراجع على محال لن أكف عن القتال إلا ورأس مزان في السماء هذا سيكون بانتقامة ميوكا هشير الماء تراثي رهيبة مواجهتي عصيدة صو 11 شكلا مع اختراعات مريبة بلا مشاعر أسير بالفعل أنا خطير نهر من الهجمات تسمع الموت كهزيمة تنثر فيه الدماء الشياطين هم الأعداء ذلك سبب وجودي ميوكا هشير الماء أنا لشياطيني لسفح لا شيطان يقف أمامي ما